إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الباب الثالث والأخير من أبواب كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وقد عقده المصنف رحمه الله في الاجتهاد والتقليد، فقال: الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق، وعرفا بذل الجهد في تعرف الأحكام، وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته. الاجتهاد افتعال مأخوذ من الجهد بمعنى الطاقة والوسع والمشقة، يقال اجتهد في حمل الرحى ونحوها من الأشياء الثقيلة، أي بذل طاقته، ولا يقال في الأشياء الخفيفة أنه أو إنه اجتهد، وإنما الاجتهاد يكون فيما يحتاج إلى بذل وسع. قال ابن فارس: الجيم والهاء والدال أصله المشقة، ثم يحمل عليه ما يقاربه. قال تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم. وأما الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين، وهو الذي قال عنه المصنف هاهنا وعرفا، بذل الجهد في تعرف الأحكام، أي أن يبذل المجتهد وسعه وطاقته في التعرف على الحكم الشرعي وتحصيله واستنباطه. فالاجتهاد يكون في الأحكام التي تحتاج إلى استنباط، وأما الأحكام المنصوصة عليها من الأحكام القطعية فهذه لا اجتهاد فيها، وهذه التي يقول عنها العلماء: لا اجتهاد مع النص. فإذا جاء النص فلا اجتهاد معه، وإنما هو التسليم. وأما إذا كان النص محتملا، أو إذا بحث المجتهد عن دليل لمسألة ما وبذل وسعه ولم يجد، فله أن يستخرج حكم هذه المسألة بناء على ما معه من أدلة وقف عليها. وأما المجتهد فهو الفقيه الذي له القدرة على استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، لأن الفقه كما سبق معرفة أو العلم بالأحكام الشرعية العملية، هذه المعرفة مستنبطة من أدلتها التفصيلية، والذي يقوم بذلك هو المجتهد الفقيه، فعنده قدرة على استنباط هذه الأحكام العملية. وأما الأحكام العلمية التي تتعلق بمسائل الاعتقاد فهذه لا اجتهاد فيها، وإنما الاجتهاد يكون في المسائل العملية كالصوم والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك. قال: وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته. يريد هنا أن يحد الاجتهاد التام، فالاجتهاد نوعان، منه ما هو تام ومنه ما هو ناقص. الاجتهاد الناقص هو أن ينظر المجتهد للتعرف على الحكم، وقد يكون هذا النظر نظرا قاصرا. وأما الاجتهاد التام فهو أن يبذل تمام وسعه حتى يشعر من نفسه العجز عن مزيد طلب، يعني بحث في حكم المسألة واستفرغ وسعه في سبيل الوصول إلى هذا الحكم، وظن من نفسه أنه لن يصل إلى مزيد بيان في هذه المسألة، فهذا يسمى بالاجتهاد التام. وقد ضرب الطوفي له مثالا في شرح مختصر الروضة، فقال في حال من يجتهد اجتهادا ناقصا: مثله مثل من ضاع له درهم في التراب. إنسان ضاع منه درهم في التراب فقلبه برجله فلم يجد شيئا فتركه وراح، يعني قلب التراب برجله ولم يجد هذا الدرهم فانصرف، فهذا اجتهاد ناقص. وآخر وهو صاحب الاجتهاد التام: إذا جرى له ذلك جاء بغربال فغربل التراب حتى يجد الدرهم أو يغلب على ظنه أنه لن يلقاه. فالأول اجتهد اجتهادا ناقصا، والآخر اجتهد اجتهادا تاما. وهذا المجتهد لابد فيه من شروط، يعني حتى يصل المرء إلى مرتبة الاجتهاد ويحق له أن يفتي لابد في ذلك من شروط. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وشرط المجتهد الإحاطة بمدارك الأحكام، وهي الأصول الأربعة والقياس وترتيبها، أي أن يحيط بترتيبها، وما يعتبر للحكم في الجملة إلا العدالة. شرط المجتهد هذا مهم، لأن الاجتهاد إنما يقع في دين الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لإنسان أن يتكلم في دين الله بهوى، وإنما لابد أن يكون قد استكمل الآلة التي من خلالها يصح له أن ينظر في الكتاب والسنة، لأن المجتهد مبين لحكم الله، وهو وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ولذلك كان العلماء ورثة الأنبياء، وهم الموقعون عن الله تبارك وتعالى. ولذلك لما ألف ابن القيم رحمه الله كتابا في بيان شروط الاجتهاد وبيان ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهادهم في الأحكام، سماه إعلام الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين. فالمجتهد موقع عن الله تبارك وتعالى. فالمسألة خطيرة جدا، لا يجوز الإنسان أن يتكلم في دين الله ما لم تتوفر فيه هذه الشروط. أول هذه الشروط قال: الإحاطة بمدارك الأحكام. الإحاطة بمدارك الأحكام، والمدارك يقصد بها الطرق التي تدرك منها الأحكام. هناك طرق تدرك الأحكام من خلالها، فالأحكام عندنا نحن المسلمين لا تدرك من خلال الذوق ولا الود ولا الهوى ولا العاطفة ولا العقل المجرد، وإنما تدرك من خلال ماذا؟ من خلال أصول أربعة اتفق العلماء عليها. هذه الأصول هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والمصنف هاهنا جعل الأصل الرابع قبل القياس الاستصحاب، وخالف في ذلك جمهور الأصوليين، لأن جمهور الأصوليين على أن الأصل الرابع هو القياس، وهي على هذا الترتيب: الكتاب فالسنة فالإجماع فالقياس. فالمفتي لابد أن يكون مدركا لأصول الأحكام، وهي هذه الأصول الأربعة التي ذكرناها، وأضاف إليها المصنف الاستصحاب. ولابد كذلك أن يكون عالما بترتيبها، أيها يقدم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا آله. وهذا الحديث تلقاه كثير من أهل العلم بالقبول، ومعناه صحيح وإن كان في سنده كلام. ف فلابد أن يكون عالما بترتيب الأدلة وبأيها يقدم وما يعتبر للحكم في الجملة. يعني بعد أن يكون عالما بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، كذلك لابد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ وبمواقع الإجماع، لأنه قد يفتي في مسألة على خلاف الإجماع، يظن الخلاف في المسألة والمسألة فيها إجماع قديم منقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابد أن يكون عالما بالعام والخاص والمطلق والمقيد وطريقة الاستنباط، هذه شروط تعتبر ومطلوبة في المجتهد. قال: إلا العدالة، يعني العدالة لا تشترط في المجتهد، فلا يشترط في المجتهد أن يكون عدلا، أي أن يكون مستقيم الدين والمروءة بأن يؤدي الواجبات ويجتنب ما يوجب الفسق من المحرمات وأن يفعل مكارم الأخلاق، هذا ليس بشرط في المجتهد. يعني لو أن الإنسان كان فاسقا هل يجوز له أن يجتهد طالما أنه عالم بالكتاب والسنة والقياس والإجماع وما يعتبر الحكم في الجملة؟ نعم، يجوز له أن يجتهد لنفسه وأن يأخذ باجتهاده، يعني نزلت به نازلة، هل يجوز له أن يجتهد أم يجب عليه أن يقلد غيره؟ يجوز له أن يجتهد، لأن الآلة تامة عنده، الآلة تامة عنده، فغير العدل له أن يستنبط وليس له أن ينصب نفسه أو أن ينصب ليستفتيه الناس. يعني الفاسق لا ينصب ليستفتيه الناس ولا ينصب نفسه ليسأل، إنما يجوز له أن يجتهد لنفسه هو، يجوز له أن يجتهد لنفسه هو. قال: فإن له الأخذ باجتهاد نفسه، بل هي شرط لقبول فتوى. إذن العدالة شرط لقبول فتواه، لكن ليست شرطا لأن يجتهد لنفسه إذا نزلت به نازلة، لأن السلف قالوا إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم أو عمن تأخذون دينكم، فلا يؤخذ الدين من كل أحد، لأنه قد يكون عالما بالحكم الشرعي لكن يحمله عدم الورع على الفتية وعلى القول بخلاف الحكم الشرعي، وهذا رأيناه كثيرا ممن أوتوا حظا من العلم ومع ذلك يفتوا على خلاف الدليل الشرعي. يعني لو نظرنا في حال بعض الناس كعلي جمعة أو كسعد الدين الهلالي، هذا نسأل الله عز وجل أن يهدي هؤلاء يعلمون الحكم الشرعي ويعلمون ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني آخر هذه المسائل مسألة المواريث، هذه مسألة مقطوع بها في كتاب الله: للذكر مثل حظ الأنثيين. فيخرج سعد الدين الهلالي هذا ويقول يعني ليس في التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث ما يخالف شرع الله، ويتفلسف ويقول هناك فرق بين الواجبات وبين الحقوق، فهذه حقوق وليست بواجبات، الواجبات نأخذها كما جاءت في الكتاب والسنة، وأما الحقوق فلنا أن نتنازل عنها ولنا أن نتصرف فيها، وهذا كله كلام باطل، لأن هذا اجتهاد مع النص، اجتهاد مع النص، وإذا جاء النص بطل النظر، بطل الاجتهاد، لا يجوز لك أن تجتهد معه، هو يعلم الحكم لكن عدم ورعه، لكن هواه وما تمليه عليه نفسه جعله يخالف الحكم الشرعي. ولذلك العلماء قالوا يجوز له أن يجتهد لنفسه، يعني كذلك في غير المسائل التي لا نص فيها، في غير المسائل التي لا نص فيها، يعني مش معنى ذلك أن يجوز لهذا الرجل أن يجتهد لنفسه في أقربائه في تقسيم المواريث، هذا لا يجوز، لأن المسألة فيها نص، وأما المسائل التي لا نص فيها فيجوز له أن يجتهد لنفسه. قال بل هي شرط لقبول فتوى، فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام. يتكلم هنا عن القدر الذي يجب أن يعرفه المجتهد من الكتاب والسنة، وهي آيات وأحاديث الأحكام، آيات وأحاديث الأحكام. فمن القرآن قدر 500 آية لا حفظها لفظا بل معانيها ليطلبها عند حاجته. وهذا القول يعني يرد كثيرا في كتب الأصول، يذكرون هذا العدد من الآيات فيقولون إن آيات الأحكام تقدر بهذا العدد. والحق أن آيات الأحكام غير محصورة في هذا العدد، لأن القرآن كله أحكام، حتى القصص والأمثال التي جاءت في الكتاب يستنبط منها الأحكام. ومما يدل على خلاف هذا القول أن آيات الأحكام مقصورة على هذه الآيات، أن آيات قصص من قبلنا كثيرة جدا، وهي من مباحث الأصول. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قرأ قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لذكري. وهذه الآية في سورة طه في ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يستدل بها في الأحكام العملية، في الأحكام العملية. فالصحيح أن الأحكام تستنبط من كل القرآن. لكن يعني قد نلتمس لهم مخرجا ونقول إن هؤلاء العلماء لما قالوا ذلك أرادوا الآيات الظاهرة التي تتعلق بالأحكام بوجه جلي لا خفاء فيه، يعني آيات وردت في الصيام، آيات وردت في الصلاة، آيات وردت في الحج، آيات وردت في الزكاة، في سائر العبادات. فأحصوا هذه الآيات فوجدوها تقارب 500 آية. قال: ولا يشترط حفظها، لا يشترط حفظها، يعني لا يشترط في الفقيه أن يكون حافظا للقرآن، ولا شك أن الأولى أن يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. بل ما علمنا عالما من المجتهدين الذين اجتهدوا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان مبدأ أمره حفظ القرآن، يحفظ القرآن أولا ثم بعد ذلك يخرج في طلب العلم وتحصيله. بل إن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ترجم لجلال الدين المحلي فقال في ترجمته: أخذ عليه أنه لم يحفظ القرآن. جلال الدين المحلي هو الذي فسر القرآن مع جلال الدين السيوطي في تفسير الجلالين. بدأه جلال الدين المحلي أولا ثم لم يكمله، وأكمله بعده جلال الدين السيوطي الحافظ، فسمي تفسير الجلالين. فقال: أخذوا عليه أنه لم يكن يحفظ القرآن، لأن هذا على غير عادة العلماء والمجتهدين، فإنهم يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى. ثم إنه يستعين على فهم هذه الآيات ومعرفة معانيها بأن يرجع إلى كتب التفسير والكتب المتعلقة بأحكام القرآن، كأحكام القرآن لابن العربي والجصاص والقرطبي وغير هؤلاء. وكذلك لابد أن يعرف ما يتعلق بأسباب النزول، أنه لا يجوز لإنسان أن يفتي بفتوى على خلاف سبب النزول، كما لا يجوز له أن يفتي بفتوى على خلاف سبب ورود الحديث، لأنه إن علم بالسبب أورثه ذلك العلم بالمسبب. إن علم بالسبب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: في مقدمة التفسير يقول: العلم بالسبب، أي بسبب النزول، يورث العلم بالمسبب، يعني ما ينتج عن سبب النزول، نزول الآيات من أحكام. قال: ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة مما يتعلق بالأحكام. فلا بد أن يعرف المجتهد من السنة ما يتعلق بالأحكام في الكتب التي صنفها الأئمة، وهناك كتب قد صنفت استقلالا في بيان الأحكام، كبلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وكذلك منتقى الأخبار لمجد الدين ابن تيمية. فهذه الكتب صنفت، وعمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، هذه الكتب صنفت في بيان الأحاديث المتعلقة بالأحكام العملية الشرعية فقط. وأن يعلم الناسخ والمنسوخ منهما، حتى يقدم الناسخ على المنسوخ ولا يحكم أو يقضي أو يفتي على أساس أن المنسوخ، يقدم الناسخ على المنسوخ. والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح، لابد أن يكون عارفا بالصحيح من الضعيف من الأحاديث، أولا لكي لا يفتي ويكون أصل فتواه حديثا ضعيفا، والأمر الثاني ليستفيد من ذلك في الترجيح عند التعارض. هب أن الحديثين تعارضا، فإن كان عالما بصحة هذا وضعف ذاك فإنه يرجح الصحيح على الضعيف. وكذلك المجمع عليه من الأحكام، قلنا لئلا يفتي بخلافه، وبنصب الأدلة وشروطها، يعني لابد أن يعرف كيفية نصب الدليل ووجه الدلالة من هذا الدليل، وهذا لن يكون إلا عن طريق معرفته بعلم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه هو الذي يعلم المرأة معنى العام وشرط العام، ومتى يحمل العام على الخاص، ومعنى المقيد والمطلق، ومتى يحمل المطلق على المقيد، ومتى لا يحمل على المقيد. فلابد أن يكون عالما بهذه الأمور. ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته، يعني لابد أن يكون عالما بالقدر اللازم من لغة العرب، من اللغة والنحو والصرف والاشتقاق وغير ذلك، لأن القرآن والسنة نزل بلسان عربي مبين. فإن كان المرء جاهلا بلغة العرب فلن يستطيع أن يستنبط أو أن يقف على الحكم الصحيح، فلابد أن يكون عالما بالنحو، لأن المعاني تختلف باختلاف الإعراب، فالكلمة تأتي في موضع فاعلا وتأتي في موضع مفعولة، صحيح تأتي في موضع مبتدأ وتأتي في موضع الخبر. طيب، المبتدأ هو المسند إليه، والخبر هو المسند، فإن لم يكن يعرف المبتدأ من الخبر فلن يستطيع أن يسند الحكم إلى المبتدأ الذي جاء في الخبر، صحيح. ولابد أن يكون كذلك عالما بالصرف، لأن الاشتقاق ومعرفة أصول الكلمات له تأثير على اختلاف الدلالات والمعاني، أي لابد أن يعرف القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة. وقد نقل السيوطي الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على تفسير القرآن إلا إن كان مليا باللغة العربية، هذا الإجماع نقله السيوطي، لا يجوز لأحد أن يتكلم في القرآن وأن يفسر القرآن إلا إذا كان مليا بهذه الأمور التي ذكرناها. وكذلك ذكر الشاطبي رحمه الله وبين أن المبتدئ في لغة العرب مبتدئ في الشريعة، والمتوسط في لغة العرب متوسط في الشريعة، والمنتهي في لغة العرب منتهٍ في الشريعة، فيعرف هذه الأمور ويعرف البلاغة بعلومها الثلاثة: علم البديع والمعاني والبيان. هذه الشروط تتعلق بالمجتهد، وهناك شروط ذكرها الشارح تتعلق بالمسائل المجتهد فيها، يعني هل كل مسألة يجوز لك أن تجتهد فيها؟ قطعا لا، لابد أن تكون المسألة غير منصوص أو مجمع عليها. يعني مثال، هل يجوز لنا أن نجتهد في ميراث الذكر والأنثى لأنها منصوص عليها ومجمع عليها؟ وقد نقل ابن القيم رحمه الله الاتفاق على سقوط الاجتهاد عند ظهور النص، وكذلك أن يكون النص الوارد في المسألة محتملا قابلا للتأويل، يعني المسألة قد لا تكون مجمعا عليها لكن النص فيها قطعي، فلا يجوز لإنسان أن يجتهد على خلاف ما ورد في هذا النص، فيجتهد مثلا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة. الصحابة اجتهدوا في هذا النص، فمنهم من أخذه على ظاهره فصلى بعد أن وصل، ومنهم من أخذه على معناه وقالوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم منا الإسراع فصلوا الصلاة في وقتها، فاجتهدوا في نص محتمل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الذكر، نهى عن مس الذكر صحيح وأنت تبول، قال: لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول. فاجتهد العلماء هل هذا النهي مختص بحال البول أم بغير حال البول، لأن النص محتمل، فمنهم من قال هو مختص بحال البول لأن هذا هو الظاهر من النص، ومنهم من قال مختص بحال البول وغير حال البول لأنك في حال البول تحتاج ليدك ومع ذلك نهاك النبي صلى الله عليه وسلم، ففي غير الحاجة من باب أولى. فاجتهد العلماء نعم في اليمين، نعم بيميني، ما أنا قلت إيه؟ أنا أطلقتها؟ لا، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، بيمينه وهو يبول، فالنص في اليمين. كذلك ألا تكون المسألة المجتهد عليها من مسائل العقيدة، فإنها مسائل توقيفية، والحافظ ابن عبد البر رحمه الله نقل الإجماع على ذلك، فلا يجوز لنا أن نجتهد في هذه المسائل، ولذلك ضلل العلماء المتكلمين من علماء الكلام، لأنهم اجتهدوا وأعملوا عقولهم في مسائل قد جاء النص بالقطع فيها، فأرادوا أن يثبتوا وجود الله تبارك وتعالى بخلاف الأدلة المتواترة الواردة في الكتاب والسنة، وتكلموا عن صفات الله تبارك وتعالى بمثل هذه المجردات العقلية الباطلة المخالفة للكتاب والسنة. وأن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل، ولذلك ذم السلف الأرأيتيين، كان الواحد يأتي العالم ويقول له: أرأيت إن وقع كذا ماذا أصنع؟ فذم العلماء هذا الصنف، هذه المسألة لم تقع، إن وقعت وصارت نازلة اجتهدنا فيها، وأما إن لم تقع فلا فائدة في الاجتهاد فيها وفي فرض هذه المسائل، وكانوا يفرضون أمورا عجيبة ومسائل غريبة مبثوثة في كتب الفقه. نعم، ها فرق بين الاجتهاد في فهم النص وفي اجتهاد يضاد النص، فرق بين اجتهاد في فهم النص وفي اجتهاد يضاد النص. يعني الله عز وجل قال: ولتصنع على عيني. أنا أردت أن أفهم هذا النص، الصحابة قرأوا هذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، قرأها النبي وسكت، الصحابة قرأوها وسكتوا، التابعون قرأوها وسكتوا، وكذلك أتباع التابعين. هؤلاء لما قرأوها وهم يعلمون أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فحملوا الآية على ظاهرها وأثبتوا لله عينا، أثبتوا لله عينا، فاجتهدوا في فهمها ووجدوا أنه لا محظور في إثبات العين لله، أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن لو اجتهدت في فهم هذا النص ثم قلت ولا يجوز أن نثبت لله عينا لأن ذلك يقتضي الجسمية ويقتضي التشبيه أو مشابهة أو مماثلة المخلوق، فنقول العين ها هنا يقصد بها الحفظ والرعاية، أما الله عز وجل فلا نثبت له عينا. القرآن يقول له عين، والمجتهد هذا أوصله اجتهاده المقابل للنص لأن يقول ليس لله عين، فهذا اجتهاد باطل. إقرار ده هذا سكوت إجماع، الإجماع سكوتي، لأن الآية لو كانت تحتمل غير هذا المعنى لتكلموا فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم. قال أن تكون المسألة المجتهد فيها قلنا من النوازل. قال فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها وإن لم يعرف غيرها، وهي مسألة تجزؤ الاجتهاد، مسألة تجزؤ الاجتهاد، يعني هل يجوز للعالم أن يكون مجتهدا في باب من أبواب العلم دون الأبواب الأخرى، في فن دون فن؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك جائز، أن ذلك جائز، يعني قد يكون مجتهدا في باب الفرائض المواريث، حافظ آيات المواريث أحاديث المواريث، وقف على خلاف الصحابة في مثل هذه المسائل وأتقنها، فيجوز له أن يجتهد في هذه المسائل. طيب يسأل في باب الحج يقول لا أعلم، أنا مقلد في باب الحج، أنا مقلد في باب الحج، يجوز له أن يجتهد في باب الطهارة، إنسان أتقن باب الطهارة، فلا يسأل في مسألة من مسائل الطهارة إلا ويستطيع أن يجيب فيها، لكنه لو سئل في المواريث يحيل على غيره. فالصحيح قول الجمهور أن ذلك، إن ذلك جائز، وإن الاجتهاد يتجزأ، إن الاجتهاد يتجزأ. هناك المجتهد المطلق الذي يستطيع أن يجتهد في سائر أبواب الفقه، وهناك من يجتهد اجتهادا جزئيا، يجتهد اجتهادا جزئيا. يعني أنت مثلا لو رحت الدراسة اسماعيل في الدراسة اللي تبع الأزهر، ها مشيخة الأزهر، عشان تسأل في مسألة من مسائل الطلاق، كان بعض شيوخنا يقول ممكن الساعي، الساعي اللي يقدم الشاي والقهوة، وانت داخل كده ويعني سألت ولم تصل الى جواب في مسائل الطلاق والمواريث، ممكن الساعي كده يسألك انت ماذا تريد، فتقول له والله وقع كذا كذا وانا عايز حل المسألة المواريث دي، يفتيك قبل ان تدخل للمفتي من كثرة ما يسمعه ويقف عليه في مثل هذه المسائل، وقد يكون جاهلا بأبواب الطهارة. فالصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، وقد يستدل لذلك بما جاء عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد بن ثابت، فكان زيد يجتهد في باب المواريث، وأقرأهم أبي، وأقرأهم أبي. ويستدل كذلك بقصة موسى مع الخضر، لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما قابل الخضر وهو نبي عليه الصلاة والسلام قال له إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت، فهناك أبواب يتكلم فيها موسى ويجتهد فيها ولا يستطيع أن يتكلم فيها الخضر، وأنت على علم من الله علمك إياه لا أعلمها أنا، ولذلك اعترض عليه 3 مرات حتى وقع الفراق بينهما. فالصحيح كما قلنا أن الاجتهاد يتجزأ، لكن بشرط بعد استيفاء الآلة السابقة والشروط السابقة، لابد أن يكون عالما بوضع الأحكام في الكتاب والسنة، عالما بلغة العرب على الأصول التي بيناها. ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر بإذنه. يعني هل يجوز للصحابي أن يجتهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يجوز؟ هذا كذلك مما اختلف فيه العلماء. والصحيح الجواز مطلقا، الصحيح الجواز مطلقا، يعني أن يجتهد أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو في غياب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ودليل ذلك الوقوع، والعلماء يقولون الوقوع دليل الجواز، طالما أن الأمر وقع فهذا دليل على جوازه، صحيح؟ لأنه لو لم يكن جائزا لنبه عليه الوحي. فوقع هذا الأمر كثيرا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل أو سعد بن معاذ رضي الله عنه وكله النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجتهد وأن يحكم في بني قريظة، فحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. فلما حكم بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات. فاجتهد سعد رضي الله عنه. وكذلك الصحابيان اللذان خرجا في سفر وفقدا الماء وصليا بدون ماء، يعني تيمما، وبينما هما في الوقت إذ وجد الماء فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يعد الآخر الصلاة، وهذه قصة مشهورة. فصوبهما النبي صلى الله عليه وسلم، صوب لاجتهادين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد الصلاة، قال: أصبت السنة. وقال للذي أعاد الصلاة: لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. لكن لو فعلها إنسان بعد أن علم الحكم، هل نقول له لك الأجر مرتين؟ لا نقول له لك الأجر مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأول: أصبت السنة. فالسنة أنك إن صليت بالتيمم ثم وجدت الماء فلا يجوز لك أن تعيد، لا يجوز لك أن تعيد الصلاة، وإن أعدتها فقد وقعت في خلاف السنة وهي البدعة. وكذلك ما وقع من عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان على رأس جيش في غزوة ذات السلاسل، فأصابته جنابة في ليلة باردة، فرأى أنه لو اغتسل قتل نفسه، فتيمم وصلى الصبح بأصحابه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص عن ذلك، فقال له عمرو: إن الله يقول: لا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، يعني أقره على اجتهاده. وهذا اجتهد في غياب النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد بن معاذ اجتهد في حضور ووجود النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما نزلوا على أناس للضيافة فأبوا أن يضيفوهم، وكان بهم وكان سيدهم لذيغا، يعني لغاه عقرب، فقالوا: هل فيكم من راق؟ فاشترطوا عليهم أن يجعلوا لهم جعلا، يعني أن يجعلوا لهم نصيبا أجرا من غنم أو غير ذلك قبل أن يرقي سيدهم. فرقاه بفاتحة الكتاب فقام كأنه نشط من عقاله، كالجمل نشط من عقاله. فلما هذا اجتهد، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، اضربوا لي بسهم. وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو مجزر، وكان نسابة ويقف الأثر، يعني يستطيع أن يقول هذا ابن هذا. ففي يوم من الأيام كان أسامة بن زيد رضي الله عنه بجوار أبيه زيد بن حارثة، وكان قد غطيا كل شيء من جسدهما إلا القدمين، وزيد بن حارثة كان شديد البياض، أسامة شديد السواد. فكأن الناس تكلموا كيف يكون هذا ابن هذا، كيف يكون هذا ابن هذا. فمر أبو مجزر هذا الثقفي هذا ونظر على القدمين وقطع أن هذا من هذا، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جدا وأقره على هذا الاجتهاد. فالوقائع كثيرة جدا تبين أن الصحابي يجوز له أن يجتهد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في غيابه. قال: وأن يكون هو متعبدا به أو متعبدا به فيما لا وحي فيه. يعني هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن يجتهد أم لا يجوز؟ هذا كذلك مما وقع فيه الخلاف، فبعضهم منعه لأن الله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم به وحي، فكيف نقول إنه يجتهد؟ والصحيح أنه يجوز له أن يجتهد، فإن وافق الصواب أقره الله تبارك وتعالى، وإن كان خلاف ذلك نزل الوحي ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم الحكم الصحيح. وكذلك الدليل على ذلك الوقوع، فالوقوع دليل الجواز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ذات يوم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر محتسبا ماذا يكون لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر لك كل شيء. ثم انصرف الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فجيء به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت؟ يعني أعد علي ما قلته. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر محتسبا، يعني احتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، ماذا يكون لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر لك كل شيء إلا الدين، فإن جبريل قد جاءني وأخبرني بذلك. فنزل جبريل ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم استثناء الدين، استثناء الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة فبين أنها حرام، لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها، فقال له العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر، يعني استثني في كلامك الإذخر، لأنه يحتاجه أهل مكة في شؤونهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان النص من الوحي لما قبل كلام العباس. وفي أسرى بدر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر ماذا يصنع مع أسرى بدر، فقال أبو بكر: بالفداء، وقال عمر: بالقتل. ونزل القرآن يصوب رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. وأما قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن هذه الآية نزلت ردا على منكر القرآن من المشركين القائلين إنه سحر أو كهانة أو شعر أو أساطير الأولين. فقال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بدليل أن هذه الآية في سورة النجم وهي مكية، يعني في الرد على المشركين، في الرد على المشركين. قال: والحق في قول واحد، والمخطئ في الفروع، ولا قاطع معذور. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله، ونختم به الكتاب مع باب التقليد. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.